يدي واحدة لون الخاطر واسألوا روحي الشهيد. حلمي مش منشور سياسي أو مظاهرة لدبلوماسي، حلم أقرب في البعيد. قلت واحدة قلت حاضر، يدي واحدة لون خاطر واسألوا روحي الشهيد. حلمي مش منشور سياسي أو مظاهرة لدبلوماسي، حلم أقرب في البعيد. قلت آه أنا فين دليلي، الفرات يصرخ في نيلي، العراق ليه مش سعيد، جرح طفلة فلسطينية أو عروسة لبنانية كل يوم عمال يزيد. قلت آه أنا فين دليلي، الفرات يصرخ في نيلي، والعراق ليه مش سعيد، جرح طفلة فلسطينية أو عروسة لبنانية كل يوم عمال مستحيل يا اهل العرب، ليه نجدد في التراب وفي حياتنا مفيش جديد. احلموا الحلم الجماع واعزفوا نوتة وسماع، والوتر هو الوحيد. مستحيل يا اهل العرب، ليه نجدد في التراب وفي حياتنا مفيش جديد. احلموا الحلم الجماع واعزفوا.